إذا مات وله ولد أنه لا يرثه. أخبرني المروذي قال سألت أبا عبد الله عن الجهم يموت وله ابن عم ليس له وارث غيره، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر. قلت فلا يرثه؟ قال لا. قلت فما يصنع بماله؟ قال بيت المال. نحن نذهب إلى أن مال المرتد لبيت المال. حدثني محمد بن أحمد السياري قال حدثنا محمد بن عمر قال سمعت بندارا يقول كان لنا جار مؤدب وكان من حفاظ القرآن، فناظره رجل يوما في القرآن فقال إن لم يكن القرآن مخلوقا فمح الله ما في قلبه من القرآن. قال فرأيت لا يحفظ من كتاب الله شيئا، يسأل عن الآية فيقول ها ها معروف معروف، لا يقدر يرددها. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنه قال حضرت رجلا يسأل أبا عبد الله فقال يا أبا عبد الله إجماع المسلمين على أن الإيمان بالقدر خيره، إجماع المسلمين على الإيمان بالقدر خيره وشره؟ قال أبو عبد الله نعم. قال ولا نكفر أحدا بذنب؟ فقال أبو عبد الله اسكت، من ترك الصلاة فقد كفر، ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر. حدثني روح بن الفرج قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا عبد الرحمن بن قريب الأصمعي قال سمعت عمي الأصمعي يقول أتي هارون برجل يقول القرآن مخلوق فقتله. نعم لعله فلان ابن عبد الرحمن بن قريب، لأن الأصمعي اسمه عبد الملك بن قريب، وعبد الرحمن بن قريب يكون أخوه وليس ابن أخيه، لعله فلان ابن عبد الرحمن بن قريب، الله أعلم. على كل يرجع الإبانة تأكد من ذلك. باب الإنكار على الجهمية. حدثني يزيد بن جهور قال سمعت مصعب بن سعيد قال سمعت ابن المبارك يقول الجهمية كفار زنادقة. قال أبو خيثمة الجهمي يفرق بينه وبين امرأته ولا أورثه، يفرق بين الجهمي وبين امرأته. هذه الأشاعرة طبقوها، الأشاعرة طبقوها على من خالفهم. فابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية خالف الأشاعرة، بل في شرح الطحاوية كفرهم، فقام عليه الأشاعرة في زمانه وآذوه أشد الإيذاء، آذوه أشد الإيذاء، حتى أنهم فرقوا بينه وبين زوجته وزوجوها شخصا آخر، نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء الجهمية إذا تمكنوا بطشوا بأهل السنة، نسأل الله عز وجل يكف أذاهم عن الناس عن المسلمين. باب الإنكار على من قال الإيمان مخلوق. أخبرني محمد بن عباس قال وقال سمعت أبا بكر بن صدقة يقول من قال الإيمان مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. يعني مسألة ليش؟ عفوا لماذا؟ لأنها متعلقة بمسألة خلق القرآن، لأنها متعلقة بمسألة خلق القرآن. نقرأ إن شاء الله في الحاشية توضيح ذلك. أخبرني نعم قال مسألة الإيمان مخلوق أم لا من المسائل التي أحدثتها الجهمية، قد أحدثوها مع مسائل خلق القرآن واللفظ وأفعال العباد. ولما كان الإيمان يشتمل على الأقوال كقراءة القرآن وذكر الله تعالى وتوحيده بأسماء وصفاته، وما كان من طريق الأفعال والطاعات التي يفعلها الإنسان طاعة لربه، نتج من إطلاق القول بأن الإيمان مخلوق لبس واشتباه. ولهذا نهى أحمد رحمه الله عن الكلام في هذه المسألة، كما نهى عن الكلام في مسألة لفظ بالقرآن مخلوق لما فيها من اللبس والاشتباه. في الإبانة الكبرى قال بكر المرودي قلت لأبي عبد الله إن رجلا قد تكلم في ذلك الجانب وقد قعد الناس يخوضون فيه، قد ذهبوا إلى عبد الوهاب فسألوا فقال ذهبوا إلى أبي عبد الله، قد ذهبوا إلى غير واحد من المشيخة فلم يدروا ما يقولون، وقد جاءوا بكلامه على أن يعرضوه عليك وهذه الرقعة، فقال هاتها، فدفعتها إليه، فكان فيها خلق الله عز وجل لنا عقولا، وألهمنا الخير والشر، وألهمنا الرشد، وأوجب علينا فيما أنعم به علينا الشكر. فقال له رجل: وهكذا إيماننا مخلوق وصلاتنا مخلوقة؟ قال: نعم، الإيمان مخلوق، والإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص ونية واتباع السنة، وإنما قلت إنه مخلوق على الحركة والفعل، إذ كان في هذا الموضع لا على القول. فمن قال إن الإيمان مخلوق يريد القول فهو كافر. وبعد هذا يعرض كلامي على أبي عبد الله، فإن كان خطأ رجعت وتبت إلى الله، وإن كان صوابا فالحمد لله. فقرأ أبو عبد الله حتى انتهى إلى قوله: وإنما قلت إنه مخلوق على الحركة والفعل. فرمى أبو عبد الله بالرقعة من يده وغضب غضبا شديدا، ثم قال: هذا أهل أن يحذر عنه ولا يكلم، هذا كلام جهم بعينه، وإنما قلت إنه مخلوق على الحركة، هذا مثل قول الكرابيسي، إنما أراد الحركات مخلوقة، هذا قول جهم، ويله إذا قال إن الإيمان مخلوق فأي شيء بقي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله مخلوق. قال: من أين هذا الرجل وعلى من نزل ومن يجالس؟ قلت: هو غريب. قال: حذروا عنه، ليس يفلح أصحاب الكلام. ثم غضب غضبا شديدا وأمر بمجانبته، ثم قال: أبو عبد الله، انظر كيف قدم التوبة أمامه، إن أنكر علي أبو عبد الله تبت، ولم يرد أن يتكلم بكلام أنكره عليه. وقال أيضا: قال حنبل: سمعت أبو عبد الله وسئل عمن قال إيمان مخلوق، فقال: هذا كلام سوء رديء، وأي شيء بقي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله، الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله مخلوق. من قال هذا فهو قول سوء، يدعو إلى كلام جهم، يحذر عن صاحب هذا الكلام، ولا يجالس ولا يكلم حتى يرجع ويتوب. وهذا عندي يدعو إلى كلام جهم: الإيمان شهادة لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله مخلوق هو. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال: لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فهذه صفاته وأسماؤه غير مخلوقة، وصف الله بها نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله مخلوق فقد قال بقول الجهمية. يحذر عن صاحب هذه المقالة، وصفات الله وأسماءه غير مخلوقة، وهذه من صفات الله تعالى، ولم يزل الله عالما، فمن قال لا إله إلا الله مخلوق فقد قال مقالة الجهمية. وفيها قال إسحاق إبراهيم بن هانئ رحمه الله: سألت أبا عبد الله عن الإيمان أمخلوق هو؟ فقال أبو عبد الله وقرأ: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أمخلوق هو؟ ما هو والله مخلوق. وفي طبقات الحنابلة قال أبو طالب رحمه الله عن أبي عبد الله في الإيمان أن من قال مخلوق فهو جميع، ومن قال إنه غير مخلوق فقد ابتدع، وأنه يهجر حتى يرجع. قال ابن بطة رحمه الله: فالقول في هذا ما كان عليه العلم والتسليم لما قالوه. فمن قال إن الإيمان مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لأن أصل الإيمان وذروة سلامه شهادة لا إله إلا الله. ومن قال إنه غير مخلوق فهو مبتدع، لأن القدرية تقول إن أفعال العباد وحركاتهم غير مخلوقة، فالأصل المعمول عليه من هذا التسليم لما قالت العلماء، وترك الكلام فيما لم يتكلم فيه الأئمة فهم القدوة، وهم كانوا أولى بالكلام منا. وفي ذيل طبقات الحنابلة قال حافظ عبد الغني بن عبد الواحد يعني المقدسي صاحب عمدة الأحكام رحمه الله: روي عن إمامنا أحمد أنه قال: من قال الإيمان مخلوق فهو كافر، ومن قال قديم فهو مبتدع، يعني قديم يعني غير مخلوق. قال: وإنما كفر من قال بخلقه، لأن الصلاة من الإيمان، وهي تشتمل على قراءة وتسبيح وذكر الله عز وجل، ومن قال بخلق ذلك كفر، وتشمل على قيام وقعود وحركة وسكون، هذه أفعال للعبد. ومن قال بقدم ذلك يعني أنها غير مخلوقة، ومن قال بقدم ذلك ابتدع انتهى. قلت: روي عن الإمام أحمد رحمه الله بعض الروايات أنه فصل في هذه المسألة، فقد ذكر ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة في ترجمة إبراهيم الحكم القصار أنه روى عن الإمام أحمد أشياء، منها قال: سئل الإمام أحمد عن الإيمان مخلوق أم لا؟ قال: أما ما كان من مسموع فهو غير مخلوق، وأما ما كان من عمل الجوارح فهو مخلوق. قلت: فهذه الرواية غريبة تخالف ما هو مشهور عن الإمام أحمد من ترك الكلام المحدث الذي يشتمل على حق وباطل. وقد سئل عن هذه المسألة ابن تيمية رحمه الله، فأجاب فيها بجواب طويل، ذكر فيه من شاهد المسألة وما وقع فيها من خلاف، وقد نقلت بعض في كتاب الجامع. فصل: الإنكار على من قال الإيمان مخلوق. نعم، ولذلك ينبغي عدم الخوض في هذه المسائل. نعم، وكما قال أئمتنا: من قال الإيمان مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. الناس، بعض الناس اشتغلوا بالكلام وتركوا العمل. نعم، باب ما ادعت الجهمية أن القرآن مخلوق من الأحاديث التي رويت أن القرآن يجيء في صورة الشاب الشاحب، فيأتي صاحبه فيقول: هل تعرفه؟ فيأتي صاحبه فيقول: هل تعرفني؟ فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا القرآن الذي أضمأت نهارك وأسهرت ليلك. قال: فيأتي الله به فيقول: يا رب. فادعوا أن القرآن مخلوق من هذه الأحاديث، فقلنا لهم: إن القرآن لا يجيء، إنه قد جاء من قرأ قل هو الله أحد فله كذا وكذا. ألا ترون أن من قرأ قل هو الله أحد لا تجيئه، يجيء ثوابه، لأن نقرأ القرآن ويجيء ثواب القرآن. فيقول: يا رب، كلام الله لا يجيء ولا يتغير من حال إلى حال. أخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم أن أبا عبد الله قال: احتجوا علي، يعني أيام المحنة والمناظرة، وأكثر مناظرات أحمد رحمه الله كانت في وقت المعتصم والواثق. نعم، وأما المأمون فلم يراه بحمد الله. قال: احتجوا علي يومئذ فقالوا: تجيء البقرة يوم القيامة وتجيء تبارك. وقلت لهم: إن هذا الثواب. قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. إنما تأتي قدرته، إنما القرآن أمثال ومواعظ وكذا وكذا أمر. نعم، هنا التعليق على مسألتين. المسألة الأولى: كذا بوب الخلال رحمه الله في السنة كما في بيان تلبيس الجهمية، باب ادعاء الجهمية أن القرآن مخلوق من الأحاديث التي روي. نعم، قال ابن تيمية رحمه الله: وهذا نظير ما روي عن مجيء سائر الأعمال الصالحة في الصور الحسنة، ومثل ما في حديث البراء بن عازب الطويل المشهور الذي رواه أحمد من حديثه، والمعنى الظاهر الذي يظهر للمخاطب من قوله: يجيء عمله في صورة رجل، أن الله تعالى يخلق من عمله صورة يصورها. ليس المعنى الظاهر أن نفس أقوال وأفعال على صورة رجل، فإن هذا لا يظهر من هذا الخطاب ولا يفهمه أحد منه. وعلى هذا فلا يكون هذا الخطاب مصروفا عن ظاهره، ولكن أزيل عنه المعنى الفاسد الذي يتأوله عليه المبتدع، حيث جعل نفس كلام الله الذي تكلم به هو الصورة المصورة، كما جعلوا نفس المسيح ابن مريم هو كلمة الله التي تكلم بها، وإنما المسيح تكون بكلمة الله فسمي كلمة الله لذلك. وليس ظاهر خطاب أن نفس كلام الله هو نفس جسد المسيح، فالمفعول بالكلمة والمفعول مما يقرأه الإنسان ويعمله من الصالحات يسمى باسمها إلى آخره. وهنا هذا التعليق الأول على ما بوب به الخلال ونقل هذا ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية. وأما هذه المسألة، قال أحمد رحمه الله: تجيء البقرة، قال أحمد: يجيء ثوابها. هل هذا تأويل للصفة؟ قال: ظاهر هذه الرواية تأويل صفة المجيء لله تعالى، وهو خلاف ما هو معروف عن الإيمان عن الإمام أحمد. وهو خلاف ما هو معروف عن الإمام أحمد رحمه الله من النهي عن تأويل وتحريف نصوص الصفات الله تعالى الموروثة عن الجهمية والمعطلة، أو المورثة عن الجهمية والمعطلة. ولهذا كثر كلام أهل العلم والسنة في قبول هذه الرواية وتوجيهها، ولهم في تخريجها وجهان. الأول: أن هذه الرواية انفرد بذكرها حنبل، وهو ينفرد بأشياء لا يتابع عليه. قال الخلال: قد جاء حنبل عن أحمد بمسائل أجاد فيها الرواية وأغرب بغير شيء. هذا التوجيه الأول. نعم، باقي أيضا.

وفتيته فقالوا قد كفر اقتله ودمه في أعناقنا. هذا عبد الرحمن، أنا شك مني الآن يعني هل هو اسمه عبد الرحمن إسحاق أو غيره، كان من ممن يناظر أحمد، كان له منصب، لكن الآن غاب عني بقية اسمه عبد الرحمن. هذا يقول في تاريخ الإسلام محمد بن سماعة، هذا ابن سماعة اللي شهد على أحمد بالكفر، محمد بن سماعة بن عبيد الله بن هلال التميمي الفقيه، الله مو فقيه قبيح هذا، الكوفي قاضي بغداد وصاحب أبي يوسف القاضي، هذا أصحاب أبو حنيفة، أصحاب أصحاب أبي حنيفة لا كثرهم الله، أخذ عنه عن محمد بن الحسن وبرع في مذهب أبي حنيفة وصنف التصانيف. ولي ابن سماع القضاء لهارون الرشيد سنة 92 بعد يوسف ابن أبي يوسف القاضي، فلم يزل قاضيا إلى أن ضعف بصره فعزله المعتصم بإسماعيل بن حماد ابن أبي حنيفة. يعني ذهب هذا وجاء هذا، الله المستعان. مات سنة 33 لا رحمه الله. قال وأخبرنا محمد بن علي السمسار قال رأيت شيخا قد جاء إلى أبي عبد الله وهو مريض فجعل يبكي، وقال إنه ممن حضر ضربه، فلما خرج سمعته يقول والله لقد كلمت ثلاثة من الخلفاء ووطئت بسوطهم ما هبتهم، وما دخلني من الرعب ما دخلني منه وهو مسجى، والله لقد رأيت يناظر وهو عال عليهم قوي القلب، والمعتصم يكلمه ويقول أجبني إلى ما أسألك أو شيء منه، فيقول لا أقول إلا ما في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له لا تقول القرآن مخلوق، فيقول له وكيف أقول ما لم يقل. قال الرجل فقلت لرجل كان إلى جانبي ما تراه ما يرحب ما هو فيه ولا يلحن في مثل هذا الوقت، والسياط والعقابين بين يديه، وضعت عليها شدة، والصحيح العقابين هذه الأعمدة اللي تمد وتمد عليها يديه ثم يجلد عليها، والسياط والعقابين بين يديه، وليس في يده منه شيء. أخبرنا عبد الله بن أحمد عن أبي عبد الله وذكر قصة طويلة قال وجعل أولئك يلقون المسائل، قال قلت هذا مما لا أتكلم فيه لأنه ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لهم أي شيء تقولون إذا دخلتم المسجد وأي شيء تقولون إذا خرجتم من المسجد، فسكتوا ما يعرفون سنة ولا حديث ولا فقه، عندهم هذه المسائل أخذوها من علم الكلام وامتحنوا بها أئمة السنة. قال قلت يا أمير المؤمنين هؤلاء لا يدرون أي شيء يقولون إذا دخلوا المسجد وإذا خرجوا يسألون عن القرآن، أمر القرآن أعظم، وذكر كلاما كثيرا. أخبرنا علي بن سهل بن المغيرة البزاز قال لما امتحن عفان المسلم قال امتحنه إسحاق بن إبراهيم بكتاب المأمون، وكان المأمون يجري على عفان كل شهر 500 درهم، وكان إسحاق يجري عليه 300 درهم، يعني 800 راتب الشهري 800 درهم. فكتب المأمون إلى إسحاق إبراهيم امتحن عفان، فإن أجاب إلى خلق القرآن فأجري عليه ما كنا نجري، وإن لم يجب فأسقط عنه ما كان يجرى عليه. فبعث إسحاق فأحضره وقرأ عليه كتاب المأمون فأبى أن يجيب، فقال له إسحاق يا شيخ إنه يقطع عنك ما كان يجري عليك إن لم تجب، فلا أدري ما رد عليه. قال علي بن سهل فأحسن إسحاق في أمره وكتب المأمون إنه شيخ كبير مريض وقد امتحنه فلم يجب، ولا أحسب يصل كتابي إلى ابن مين إلا وقد توفي. يقول هنا في تاريخ بغداد فقلت له يقول الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال فسكت عني إسحاق وانصرفت، فسر بذلك أبو عبد الله ويحيى ومن حضر من أصحابنا. يعني إذا قطعت بالرزق فالرزق عند الله. نعم، والمناظرات أحمد رحمه الله مبثوثة في الإبانة الكبرى المبطة، ذكر شيء من ذلك، وأيضا في محنة الإمام أحمد التي رواها ابن الصالح ذكر شيء من المناظرات. نعم، وأيضا في المناقب أحمد أيضا ذكر شيء من ذلك. ذكر داود الأصبهاني وقوله القرآن محدث. داود الأصبهاني اللي هو داود الظاهري إمام الظاهرية. داود الأصبهاني هو داود الظاهري، داود بن علي إمام الظاهرية المعظم، وهو من أسس مذهبهم. نعم، وهناك أناس على هذا المذهب، لكن أشهر من في هذا المذهب اثنين، داود بن علي الأصبهاني الظاهري وابن حزم، وبينهم مئات السنين. نعم، ابن حزم توفي نحو 463 تقريبا، داود مات 270، يعني بينهم نحو 200 سنة أو أقل قليلا. أخبر الحسين ابن عبد الله قال سألت المروذي. هذا اللي تكلمنا عنه الدرس الماضي، هذا الحسين ابن عبد الله الخراقي، والد أبي القاسم صاحب المختصر في الفقه الحنبلي الذي شرحه ابن قدامة. طيب، فالحسين بن عبد الله الخراقي، هذا الإمام الحسين بن عبد الله الخراقي، هو الذي جمع من هجرهم الإمام أحمد. نعم، وذكر أخبره المروذي بهم واحدا واحدا، وقصة قصة ذكرها في كتاب، والكتاب هذا كما تقدم معنا الخلال روى بعض الأشياء، وابن تيمية أيضا أشار إليه في بعض المصنفات. يعني ابن تيمية ذكر في درء التعارض، وذكر أيضا في التسعينية. نعم، أنا جمعت بعض الأشياء القليلة، طلع لي تقريبا لأذكر الآن 4 قصص تقريبا، لعل أحد الإخوة يهتم بها ويعطيه اللي عندي ويكملها. قال أخبر الحسين بن عبد الله قال سألت المروذي عن قصة داود الأصبهاني وما أنكر عليه أبو عبد الله، فقال كان داود خرج إلى خراسان إلى براهوية، فتكلم بكلام شهد عليه أبو نصر ابن عبد المجيد، وآخر شهد عليه أنه قال القرآن محدث. فقال لي أبو عبد الله من داود بن علي؟ لا فرج الله عنه. قلت هذا من غلمان أبي ثور. قال جاءني كتاب محمد بن يحيى النيسابوري، يعني الذهلي، أن داود الأصبهاني قال ببلدنا إن القرآن محدث. قال المروذي حدثني محمد ابن إبراهيم النيسابوري أن إسحاق بن راهوية لما سمع كلام داود في بيته وثب على داود وضربه وأنكر عليه. هنا في الحاشية ترجمة مختصرة لداود، نقرأها حتى تكون معينة على فهمه أو معرفة حاله. قال داود بن علي بن خلف الأصبهاني توفي سنة 270، وأما داود فقال القرآن محدث، فقام على داود خلق من أمة الحديث وأنكروا قوله وبدعوه. هنا إسحاق ضربه. قال أبو حاتم الرازي وترك النظر في كتب الكرابيس ومجانبة من يناضل عنه من أصحابه وشاجرديه مثل داود الأصبهاني وأشكاله ومتبعيه. وقال ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل داود بن خلف، وداود بن علي بن خلف الأصبهاني كان ضالا مبتدعا مموها ممخرقا، قد رأيته وسمعت كلامه وحكيته لأبي وأبي زرع فلم يرضيا مقالته. وأما أبي رحمه الله فحمل إليه كتاب له يسميه كتاب البيوع، وقصد أهل الحديث وذمهم وعابهم بكثرة طلبهم للحديث ورحلتهم في ذلك، فأخرج أبي كتابا في الرد عليه في نحو 50 ورقة. هذا رد أبو حاتم الرازي على داود الأصبهاني. أعلم الله المستعان، لم يسمع به فضلا عن أن يوجد، فضل الله واسع. قال سمعت أحمد ابن محمد بن عبد الله بن صدقة، سمعت أبا عبد الله محمد بن الحسن بن صبيح، سمعت داود الأصبهاني يقول القرآن محدث ولفظه بالقرآن مخلوق. وأخبرنا سعيد بن أبي مسلم سمعت محمد بن عبده يقول دخلت إلى داود فغضب علي أحمد بن حنبل، فدخلت عليه فلم يكلمني، فقال له رجل يا أبا عبد الله إنه رد عليه مسألة. قال وما هي؟ قال قال الخنثى إذا مات من يغسله؟ قال داود يغسله الخدم. فقال محمد بن عبده الخدم رجال. ولكن ييمم. فتبسم أحمد وقال أصاب أصاب، ما أجود ما أجابه. سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يحكي عن أبيه كلامه في داود أصبهاني وكتاب محمد بن يحيى النيسابوري، قال جاءني داود فقال تدخل على أبي عبد الله وتعلمه قصتي، وأنه لم يكن مني يعني ما حكوا عنه. قال فدخلت على أبي فذكرت له ذلك، وقال لم أعلم أنه على الباب، فقال لي كذب، قد جاءني كتاب محمد بن يحيى، هات تلك الضبارة، ضبارة اللي هي زي الملف مجموعة أوراق. قال الخلال، سمى أيضا إضبارة، قال الخلال وذكر الكلام فلم أحفظه جيدا، فأخبرني أبو يحيى زكريا بن فرج البزاز قال جئت يوما إلى أبي بكر المرودي وإذا عنده عبد الله بن أحمد، فقال له أبو بكر أحب أن تخبر أبا يحيى ما سمعت من أبيك في داود الأصبهاني. فقال عبد الله لما قدم داود بن خراسان جاءني فسلم عليه فسلمت عليه، فقال لي قد علمت شدة محبتي لكم وللشيخ يعني الإمام أحمد، قد بلغه عني كلام، فأحب أن تعذرني عنده أو تعذرني عنده وتقول له أن ليس هذا مقالتي أو ليس كما قيل. فقلت لا يريد، فإني قد دخلت إلى أبي فأخبرت أن داود جاء فقال إنه لا يقول بهذه المقالة وأنت. قال جئني بإضبارة الكتب تلك، فجئته بها فأخرج منها كتابا فقال هذا كتاب محمد بن يحيى النيسابوري، وفيه أنه يعني داود الأصبهاني أحل في بلدنا الحال والمحل، وذكر في كتابي أنه قال القرآن محدث. فقلت له إنه ينكر ذلك، فقال محمد بن يحيى أصدق منه، لا يقبل قوله العدو لله أو نحو ما قال أبو يحيى. وأخبرني أبو بكر المروذي بنحو ذلك، أخبرني محمد بن جعفر الراشدي قال لقيت محمد بن يحيى بالبصرة عند بندار فسألت عن داود، فأخبرني بمثل ما كتب به محمد بن يحيى إلى أحمد بن حنبل، وقال خرج من عندنا من خراسان بأسوأ حال، وكتب لي بخطه، وقال شهد علي بهذا القول بخراسان علماء نيسابور. هذا حال داود الأصبهاني عافانا الله وإياه. ذكر محمد بن شجاع بن الثلاج وما أحدث. ابن الثلاج تقدم معنا اللي هو ابن الثلجي. قال في الحاشية محمد بن شجاع الثلجي الحنفي توفي سنة 266. قال ابن تيمية رحمه الله في التسعينية كان إمام الواقفة في زمن أحمد محمد بن شجاع الثلجي، وهو تلميذ بشر المريسي، وكانوا يسمونه ترس الجهمية. وهذا أيضا ممن احتج به صاحب الكتاب الذي نقض عليه عثمان بن سعيد الدارمي، لأن عثمان بن سعيد الدارمي الرجل الذي كتب ما كتب ونقض عليه وسماه نقض على المريسي كان ذاك تابعا لبشر المريسي، وكان نقل كلاما عن بشر ونقل كلاما عن الثلجي ونقل كلاما أو كتب كتابا من عنده ومن عند غيره ممن أبهم أسماءهم، لكنه ذكر ابن الثلجي وذكر بشر. نعم. قال ابن تيمية رحمه الله كان نعم. قال أبو علي عبد الرحمن بن خاقان سألت أحمد بن حنبل عن ابن الثلجي فقال مبتدع صاحب هوى، وبعث المتوكل إلى أحمد يسأله عن ابن الثلجي ويحيى بن أكثم في ولاية القضاء، فقال أما ابن الثلجي فلا ولا حارس، ما يولى ولا حارس. وروى المروذي حدثنا أبو إسحاق الهاشمي سمعت الزيادي يقول أشهدنا ابن الثلاج يعني ابن الثلجي وصيته، وكان فيها لا يعطى من ثلثي إلا من قال القرآن مخلوق عليه. قال ابن عدي رحمه الله كان يضع أحاديث في التشبيه ينسبها إلى أصحاب الحديث ليثلبهم. قال عبد الله بن أحمد حنبل سمعت القوارير يقول قبل أن يموت بعشرة أيام، وذكر ابن الثلجي فقال هو كافر. وقال أبو الفتح محمد بن حسين الأزدي محمد بن شجاع الثلجي كذاب لا تحل الرواية عنه لسوء مذهبه وزيغه عن الدين. قال الذهبي وجعل ابن الثلاج يقول أصحاب أحمد بن حنبل يحتاجون أن يذبحوا. قال عبد السلام القاضي سمعت ابن الثلاج يقول عند أحمد بن حنبل كتب الزندقة، أحمد ما عنده إلا الكتاب والسنة رحمة الله عليه. روى الخلال في مسائل أبي الحارث

تكلم بكلام وعرضته على أبي عبد الله فيه لما خلق الله الحروف سجدت إلا الألف. غضب أبو عبد الله غضبا شديدا حتى قال هذا كلام الزنادقة ويله هذا جهمي. وكان من الكتاب الذي كتب به أن هذا الرجل قال لو أن غلاما من غلمان حارث يعني المحاسبي لخبر أهل طرسوس. فقال أبو عبد الله أشد ما هاهنا قوله لو أن غلاما من غلمان حارث لخبر أهل طرسوس، ما البلية إلا حارث، حذر عنه أشد التحذير. قال أبو بكر المروذي جاءني حسن بن البزار برقعة فيها كلام هذا الرجل بخطه، قال إن هذا خطه فيها مكتوب إني إنما حكيت عن غيري. فلما قرأتها قلت لحسن قد أقر، قال إني أقر. قلت فقوله حكيت عن غيري؟ قلت لأبي عبد الله بأي شيء ترى؟ قال دعه حتى يقر. وبلغ أبا عبد الله عن حسن أنه قال بعد مجيئه إلى أبي عبد الله في الرقعة ليس له عند أبي عبد الله إلا خيرا. فقال ذهب إليه فقل له قد علمت ما في قلبي حتى على مثل هذا، قل له لا تحكي عني شيئا مرة. فلقيت حسنا فقال ليس أحكي عنه شيئا. ذكر بشر ابن السري، ملك السري السخطي، هذا بشر ابن السري أبو عمر البصري نزيل مكة، توفي سنة 196. قال في الكامل في الضعفاء لابن هدي قال أحمد بن حميد سمعت أحمد الحنبل يقول كان بشر بن السري رجلا من أهل البصرة ثم صار بمكة، سمع من سفيان نحو 1000 وسمعنا منه، ثم ذكر حديث ناظرة إلى ربها ناظرة، قال ما أدري ما هذا إيش هذا. فوثب به الحميد وأهل مكة وأسمعوه كلاما شديدا، اعتذر بعد فلم يقبل منه، وزهد الناس فيه بعد. فلما قدمت مكة المرة الثانية كان يجي إلينا فلا يكتب عنه، فجعل يتلطف فلا نكتب عنه. وفي السير قال الحميدي كان جهميا لا يحل أن يكتب حديثه. قال هنا قال الذهبي صح أنه رجع التجهم. قال سليمان بن حرب قال سأل بشر ابن السري حماد بن زيد عن حديث ينزل ربنا أي تحول، فسكت ثم قال هو في مكان يقرب من خلقه كيف شاء. وقال أحمد بن حنبل تكلم بشر بشيء بمكة فوثب عليه إنسان، على يقصد الحميدي، فذل بمكة حتى جاء فجلس إلينا مما أصابه من الذل. وكان الثوري يستثقله لأنه سأل سفيان عن أطفال المشركين فقال ما أنت وذا يا صبي. وفي التهذيب قال عباس يعني الدوري عن يحيى يعني بن معين رأيته يستقبل البيت يدعو على قوم يرمونه برأي جهم ويقول معاذ الله أن أكون جهميا. قال البرقاني عن الدارقطني مكي ثقة قال موضع آخر وجدوا عليه في أمر المذهب فحلف واعتذر إلى الحميدي في ذلك وهو في الحديث صدوق. نعم. أخبره بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله قيل له أي شيء أنكر على بشر بن السري وأي شيء كانت قصته بمكة؟ قال تكلم بشيء من كلام الجهمية فقال إن قوما يحدون. قيل له التشبيه؟ فأومى برأسه نعم. فقال فقام به مؤمل حتى جلس، فتكلم عيينة في أمره حتى أخرج وأراه كان صاحب كلام. ذكر الحارث المحاسبي، هذا معظم عند الصوفية. نعم، الحارث ابن أسد البغدادي المحاسبي توفي سنة 243. قال أحمد رحمه الله حذروا عن حارث الفقير فإنه جهمي. في طبقات الحنابلة قال علي بن أبي خالد قلت لأحمد بن حنبل رحمه الله إن هذا الشيخ لشيخ حضر معنا هو جاري، قد نهيته عن رجل ويحب أن يسمع قولك فيه حارث القصير يعني حارث المحاسبي، وكنت رأيتني معه منذ سنين كثيرة وقلت لي لا تجالسه ولا تكلمه فلم أكلمه حتى الساعة، وهذا الشيخ يجالسه فما تقول فيه؟ فرأيت أحمد قد احمر لونه وانتفخت أوداجه وعيناه وما رأيته هكذا قط، وجعل ينتفض ويقول ذاك فعل الله به وفعل، ليس يعرف ذاك إلا من خبره وعرفه، أويه أويه أويه، ذاك لا يعرف إلا من قد خبره وعرفه، ذاك جالسه المغازل ويعقوب وفلان

وأعظم أمرهم عنده وجعل يكفرهم وقرأ عليه الله ربكم ورب آبائكم الأولين، وذكر آية أخرى. باب إثبات صفات الله تعالى وإمرارها كما جاءت. أخبرني أحمد ابن محمد بن واصل المقري قال حدثنا هيثم بن خارجة حدثنا الوليد بن مسلم قال سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي في الصفات فقالوا أمروها كما جاءت. عن الأوزاعي قال سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال أمروها كما جاءت. حتى المرودي قال سألت أحمد الحنبل عن أخبار الصفات فقال نمرها كما جاءت. عن أبي طالب قال قلت لأبي عبد الله قال أبو إسحاق ابن أبي الليث الذين يصفون ربهم يقول هو السميع البصير قال عافاه الله كأنه أعجبه قوله. قلت ما تقول أنت؟ قال أقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ووصف ولا يجاوز الحديث. قال بين أسبوعين وقال خلق الله آدم وكما جاء في الحديث. نعم نقف على هذا الباب. صلى الله سبحانه ينفعنا وإياكم بما سمعنا وقرأنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.